سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما نسلخ منه النهار

Thank you. وأزواجهم في ظلال كنتم توعدون أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا تشهد أرجو ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا عليك يا حبيبي الله Thank you. قال ما

صدق الله.